بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، أخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم السلام عليكم. حياك الله أبو عبد الله في بداية هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، تفضل. أهلا يا أبو أسامة، وحيا الله لكم مشاهدين جميعا. بارك الله فيك. إخوة المشاهدين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عليه الصلاة والسلام عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام حصى فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده وما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهنالك حديث دقيق في أجر صاحب الأمانة، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مع الأمانة، وكلنا نحب الأمانة ونريد الأمانة ونريد أن تتحقق الأمانة في حياة الناس جميعا. أبا عبد الله، هذه هي الأمانة وهذا هو بابها المفتوح، فلنلج منه جميعا. بارك الله فيكم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في برنامج السلام عليكم. والحقيقة أن ما تفضلتم به من النصوص كافية وشافية في الباب، ولكن نحتاج إلى شرح وإلى تقريب. ولعلمكم أن الحياة كلها أمانة جعلها الله عز وجل عند هذا الإنسان، بل الرسالة، بل إن الذين ألفوا في معنى: يا أيها الذين آمنوا، إن الله، قول الصحابة: إن الله أمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، قال: كل الأمانات، منها أمانة الصلاة، أمانة الزكاة، أمانة الحج، أي أمور الإيمان كلها صارت عند الأمانة. حتى إن جعلوا أهل العلم إن الغسل من الجنابة أمانة، وإن الصيام في رمضان أمانة، والرسول عليه الصلاة والسلام تاج بين الناس قبل الإسلام بأنه الصادق الأمين. وكان عليه الصلاة والسلام يشير لهذا كما في الصحيح، يقول: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فتميز بين الناس صلى الله عليه وسلم مع الصفات الأخرى بالأمانة. ولما قال سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم، كان هناك يعني سببا أو سبب لطيف. فأبو لباب الأنصاري لما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة يفاوضهم، قالوا: أنت يا أبا لبابة صديقنا في الجاهلية، فانصحنا ماذا ترى؟ أخاف أن يقول كلاما فينقل عنه، فأشار إلى حلقه يقول ما لكم إلا الذبح إذا نزلتم من الحصن. فلما علم أنه أخطأ قال والله ما نزلت يدي من عند عنقي إلا علمت أني خنت الله ورسوله. فذهب إلى المسجد فربط عنقه بالسارية وقال والله لا يطلقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي حتى أتت التوبة من الله وأطلقه رسول هدى عليه الصلاة والسلام. وفي الأمانة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما رواه أحمد كما تفضلت فيه، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. يقول الحفاظ كابن حجر إن معنى أدي الأمانة إلى من ائتمنك أن تؤديها كما أخذتها وكما أعطيت إليها. نعم، حتى يقول سبحانه وتعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. في الأمانات وفي الغنائم وفي غيرها حتى أمانة المسؤولية، لأن هناك أمانة مسؤولية وأمانة كلمة وأمانة دين وأمانة قلم، وسوف نأتي عليها إن شاء الله. وقد هذا الحديث رواه أحمد بسند صحيح، وجعل صلى الله عليه وسلم الخيانة ركن من أركان النفاق، فقال في الصحيح صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت في واحدة كانت في شعبة من النفاق حتى يدعها. قال عليه الصلاة والسلام من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر. فالخيانة ركن من أركان النفاق، ولا يداوم على الخيانة في الأمور في المعتقد وفي الكلام وفي الوداع إلا من هو فيه شعبة من النفاق، وهذا النفاق العملي كما عندها العلم، ليس هو النفاق الاقتصادي. وبالمناسبة فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تميزوا على سائر الأجيال بالأمانة، فإن من وكل إلى أمر كنت أنا وإياك أبو سامي تحدث قبل الحلقة إن الصحابة كان كل منهم في بابه الذي وضع فيه صحيح، فكان حريصا على أداء الأمانة في هذا الباب. تجد الرسول صلى الله عليه وسلم أوكل القراءة والتلاوة لأبي فسد هذا الباب وقام فيه وثمن عليه حسان في باب الأدب وفي باب نصرة الإسلام بالشعر، خالد بن وليد في الجهاد، زيد بن ثابت في الفرائض، ابن عباس في التفسير. يقول في ابن كثير وغيره يقول عمر رضي الله عنه لما أتت الغنائم من القادسية والصحابة لما فتحوا سعر في العراق كانوا فقراء ومساكين وجوعا، فأتوا حتى يقول أتوا بالبسط وأرسلوا العقود وأرسلوا الذهب وأرسلوا الخزائن التي أتوا بصاد كسرة. فلما رأى عمر بكى وقال والله إن قوما أدوا هذه الأمانة إنهم أمناء. وفي كنز العمال بسند جيد أن معاذ قدم من اليمن بعد ما أرسل صلى الله عليه وسلم أميرا، فإذا عنده بغال وعنده شيء قال عمر قدمت بهذه وأنت أذهبت أميرا تاجرت؟ قال يا بحق هذا شيء تاجرت به من نفسي أنا من مالي. قال أخشى أن يكون عليك لأنك أرسلت معلما وفقيها ولم ترسل تاجرا، وأنا أنصحك أن تعيدها لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنت الخليفة كذا نص الحديث أو يريد يستفيده أو أبو بكر. قال أنا هو غير أنه إياي. فذهب معاذ كان ثنانة تلك الليلة فرأى أن عمر يريد أن يقع معاذ في المنافي في بئر معطلة وعمر يجذبه بثوبه، فذهب يبكي إلى أبي بكر قال خذ هذا البغال أنا تجرته. قال هي لك حل وبل. فلما عادل عمر قال عمر الآن حلت لك. فكانوا أمناء فيما يقولون وما يفعلون، ولذلك ميزهم الله ونصرهم سبحانه وتعالى. وينبغي علينا نأخذ هذه السيرة ونفعلها في حياتنا، في حياة المسؤول، حياة الأستاذ، حياة الكاتب، حياة الشاعر. ونحن نرى أن يا أبو سام أن هذا الموضوع الذي نطرقه هذه الليلة من أعظم ما نحتاج إليه في هذا العصر، عصر قلت فيه الأمانة وتارك عند كثير الناس تبرئ من هذا الأمانة وفرطوا فيها كثيرا. عبد الله أنت ذكرت يعني الصحابة وهم الجيل الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني توارد إلى خاطري إلى ذهني بعض القصص، تسمح لي أن أقول واحدة منها لتأكيد الموضوع. يعني قصة معاذ هذه من القصص الرائعة الحقيقة، حتى يعني فيها طرافة أنه يعني وإن كان أذكر كان من النصوص فيها أن لما أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء إليه معاذ بما لديه قال إنما بعثك الرسول صلى الله عليه وسلم ليجبر كسرك، لأن تعرف هو معاذ كان رجلا معطاء لا يرد من سأله فكبر عليه الدين فباع كل ما لديه فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. لكن لاحظ أمانة الرجال، قالوا جاء بكل شيء حتى العبيد. ومن أطرف ما قرأت هذه القصة أذكرها الحقيقة لما قرأتها أنه لما انتهى رد إليها أبو بكر كل ما لحت الصوت جاء به إلى أبو بكر، قال فصلى شاكرا وصلى معه العبيد، فلما التفت إليه سألهم لما قالوا نشكر الله فأعتقهم جميعا رضي الله عنه. لكن من طرائف هذا الموضوع عبد الله والكلام للإخوة المشاهدين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقول رواية إن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان بدار له من العوالي في العوالي من المدينة المنورة في يوم قائض شديد الحر كأيامنا هذه في الرياض شدة الحر فيها، في وقت الظهيرة. قال فأطل من قوة داره فرأى سوادا قادما من بعيد، فعجب لذلك السواد يسير في ذلك الوقت من القيظ وقت الظهيرة. قال فقال لغلامي انظر من يقول، فظل الغلام ينتظر حتى إذا دنا السواد فإذا به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخبر عثمان بذلك، فأطل عثمان من قوة داره ونادى الفاروق وقال يا أبا حفص كيف تسير في هذا الوقت من القيظ؟ لاحظوا الجواب. قال عمر رضي الله عنه بعيراني من إبل الصدقة شرداء فخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما يوم القيامة. وهذه المواقف الرائعة، يعني اسمح لي أبا عبد الله، يعني ما دمنا ذكرنا الشعر ندخل في الشعر، ذكرتها في أبيات تصويرا. قادم والرمال تهزأ بالجمر وفوح الحصى يثور دخانا، ضاقت الأرض بالهجير استشاطت غضبا أذبلت به الأغصان، وسواد يسير في لهب الشمس إلى أين هل يريد حمانا، انظرا من يكون عل غريبا قادما نحونا يريد قرانا، كان يمشي يسوق في لهب الشمس بعيرين كان لا يتوانى، والسراب الكذوب يطفر كالماء يشهي فؤاده الظمآن، ودنا ذلك السواد فأبدت عين عثمان بالدموع احتقانا، من أرى يا لدهشتي عمر الفاروق ماذا يريد كيف أتانا، وتدانى عثمان من قوة الدار ونادى الفاروق لما تدانا، كيف تمشي والأرض تغلي وريح الصيف تؤذي بسفيها الأجفان، كان وجه الفاروق يبصح بالرشح وعيناه تبصحان حنانا، ولهيب الصحراء يلهب خديه فيبدي تحملا واتزانا، يا ابن عفان لا تسلني فهذان بعيران في الضحى أخطأنا، كنت أخشى عليهما أن يضيعا فألاقي بذنبي الرحمن، يا أبا حفصة هلم إلينا فسنكفيك من بعيريك شانا، يا ابن عفان إنه ثقل العبء فمن ذا يواجه الطوفان، عد إلى ظلك الجليل ودعني فأنا أحمل الأسى ألوانا، لفح هذا الهجير برد نسيم لو تذكرت عنده النيران، رضي الله عنهم جميعا. يعني هذه المواقف تثيرنا أبا عبد الله، وأنا أريد أن لا تثيرنا ذكرى وإنما تثيرنا عمل. نعم تفضل. أنا لو سامحت لما دخلت على مشكال حافظ إبراهيم عند الأمان يقول في عمر لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأسريها، قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخر الدنيا وما فيها. هو أثر عنه رضي الله عنه أنه لما كان يوزع طبعا الدقيق على المسلمين كانت زوجته عاتكة تحجز شيئا من الدقيق فحتى اجتمع عندها ثم أرسلت بين السوق واشترت حلوى، فدخل فإذا الحلوى في يد أطفالي، قال من أين هذا؟ قالت أنا أحجز من الدقيق وأوفر ثم بعته وشرات حلوى. قال الحلوى عندنا والمسلمون لا يأكلون حلوى، والله لا يكون هذا، وسحب الحلوى من أيدي أبنائه وعادها إلى بيت المال. وابنه الذي الحفيد عمر بن عبد العزيز من سلالته لما تولى الخلافة دخل بيت المال فغطى على أنفه لما شم طيبا، قال أمير المؤمنين قال هذا الطيب للمسلمين وإنما يستفاد من الطيب من رائحته، لكن هذه قلوب صفت ورقه. ولهذا ولكن أيضا أذكر يا عبد الله ما دل ذكرت عمر بن عبد العزيز من أين جاء عمر بن عبد العزيز؟ نعم هو صاحبة المال، لأن عمر كان يدور رضي الله عنه أمانة، هذه كلها أمانة. نعم فسمع عند بيت كان يدور سمع امرأة تقول لابنتها أمزج اللبن بالماء، فإن عمر لا يدري بذلك، يعني لأن عمر كان يفتش ويقلف السوق. قالت فإذا لم يدري عمر أين رب عمر، فعرض عمر الباب وفي الصباح أتى وخطب هذه البنية لابنه عاصم، ومن سلالته أتى عمر بن عبد العزيز. ولهذا كان عمر يكف على أصحاب الأمانات ويرشحهم الأمانات ويحاسبهم من الطرائف، هذا الشنج العمال، وهذه مضحكة لكنها تليق بجلالة عمر ومكانة عمر رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه تعرف من خير ملوك المسلمين وكان والا في الشام لعمر، فلما أتى زاره أبوه أبو سفيان وكبير في السن أعطاه هدايا وقال لا يدري بها أمير المؤمنين فيحاسبنا جميعا، يعني عمر بخطبه. فجاء أبو سفيان لراحل عنده، ثم لما اقترب من المدينة لبس ثيابه القديمة ويعني أظهر البوش والتباس وأتى بالرواحل فمال بها وقال اذهبوا بها إلى بيت البعيد لا يدري عمر. وعمر علم أن أبو سفيان قادم، فلما دخل أبو سفيان في مجلس عمر أتى عمر فاستدعى أسلم ومولا معه خادم وقال اذهب إلى بيت أبو سفيان النائس أني أخشى لمعاوية أن يرسل معه هدية إلى بيته ولا تنزل الأحمال إلا عندي. وبينما أبو سفيان جالس وإذا بالأحمال تنزل عنده، قال كيف أنتم يا أبا سفيان؟ كيف معاوية وعدلي؟ قال وبشركم. قال ما تحفظ بشيء؟ قال من أين تحفظني أمير المؤمنين؟ والمال مال الله وأنت خازن مال الله. قال علي يضحك يقول عمر لست بالخب والخب خذاني. هو قال في هذا الموقف طبعا إيه. وهذا يا أبا سفيان قال فقط في يد أبا سفيان فأخرج عمر العياب وأخذ يخرج منها الملابس ويخرج منها التحف والهدايا فأخرج من ضمنها قيدا كان يقيد به قيصر ملك طبعا الروم كان يحكم في دمشق أعطاه كفة معاوية لأبيه قال والقيد والله ليوضعن القيد في يدك ورجلك من خلاف قالوا فأخذ أبو سفيان قالوا شيخ المسلمين قال شيخ المسلمين الأمين يقوله عمر نعم ليس يعني الأمير هو الذي استحلم الشيخه قال والله لا يفك هذا القيد حتى تكسن لي بالله ما بقي شيء ولا أخفيت شيء الله أكبر. قال فلما وضع القيد أخذ يحلف لعمر وهو شيخ قريش من ساداتهم قاد المعارك فأقسم لعمر إن ما دخلنا ولا أخفينا عليك شيء وأنت لا تطاق يعني ما يطاق مثله فرضي الله عنهم وأرضاهم أي سيرة قدموها البشرية حتى أسامة ونصرت قليلا يعني نقطة أبو الحسن الذي يقول ماذا في ماذا خسر العالم بحفاظ المسلمين يقول أنا ما أعجب إن سعد بن أبي وقاص مر بالجيش ولم يتبتل يعني أجسامهم بماء دجلة لما قال يخل الله القبل فإن هذا كرم من الله لكن أعجب أن الصحابة مروا بالحياة ولم يبتلوا من الحياة بشيء أي والله هذا هو الصحيح الأمانة معنا أيها الأحبة ولكن سنواصل الحديث بعد هذا الفاصل فننتظركم إن شاء الله بعد الفاصل أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين أبا عبد الله كنا نتكلم عن بعض مواقف الصحابة وذكرت هذا الموقف الطريف الجميل لعمر بن الخطاب مع أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا أحب أن أذكر بموقف شبيه عمر طبعا لو أردنا أن نتحدث الحلقة كلها وحلقة أخرى وحلقة ثالثة عنه لما استطعنا أن نغطي لكن من المواقف الجميلة أن خالد بن الوليد كما تعلم رضي الله عنه مدحه الأشعث بن قيس وكان شاعرا فأجازه ب10,000 درهم وهذا أمر طبيعي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز على الشيء لكن عمر كان يأخذ بالحزم فبلغ عمر ذلك فغضب عمر وقال كيف يجيز خالد الأشعث بن قيس ويترك فقراء المسلمين يعني هذه فيها موازنة عند عمر رضي الله عنه قال فلما علم بذلك غضب فبعث بلال بن رباح إلى الشام إلى كان في الشام مع أبي عبيدة وقال اذهب إلى الشام ثم ائت بخالد وحل عمامته واربط بها يديه وراء ظهره ثم اسأله أمام الجند أمن مالك أجزت الأشعث بن قيس أم من بيت مال المسلمين فإن قال من مالي فقاسمه ماله نصفين وإن قال من بيت مال المسلمين فأت به مكتوفا إلى المدينة فذهب بلال فلما جاء بخالد وحتى قالوا في لما رأى الجند ذلك قال الجد بن قيس وكما تعلم كان رجلا من المنافقين قال أيفعل هذا بقائدنا ونحن سكوت فقال له عمر رضي الله خالد رضي الله عنه اسكت فإنما أنت صاحب فتنة فسأل بلال خالد أمامهم وقال أمن مالك أجزت الأشعث بن قيس أم من بيت مال المسلمين قال من مالي فقام بلال وقبل رأس خالد وقال الله أكبر هذا الظن بك يا أبا سليمان فهذه القيم الحقيقة الرائعة معنا الآن اتصال أبا عبد الله ثم نعود إليه إن شاء الله الأخ محمد من سوريا تفضل يا أخ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يعطيك العافية الله يبارك فيك أخي في مجال نحكي مع الشيخ عاد تفضل يا أخي معك تفضل السلام عليكم شيخ عاد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك في الله يا شيخ حبك الله الذي أحببتنا فيه أنا بس حابب أشكركم على هذه البرامج الجميلة والله يجزيكم الخير على السيديات وعلى كل شيء تقوموا فيه بسهل الخير يعني. بارك الله فيك ما عندي شيء أحكي بس أن تدعينا يا شيخ بالتوفيق وبالبرية الصالحة الله يخليك بارك الله فيكم ورزقكم البرية الصالحة وشكر الله لك والإخوة في سوريا وأهل الشام جميعا وبارك فيهم اللهم جزاك الله خير تفضل بعد الله أحسنت الله بارك في هذا المثال وأمثلة الصحابة لا تنتهي أنت ذكرتنا بعمر أيضا يقول أنه وقف في عام الرمادة وقف على المنبر فجلس بين بالجلسة بين الخطبة يعني بخطبتين فكركر بطنه من الجوع فالتفت للناس والتفت إلى بطنه وأشار إلى بطنه قال كركر أو لا تكركر والله لا تشبع حتى يشبع أبصار المسلمين وقال في عام رمضان والله لا أذوق سمن ولا سمين حتى يكشف الناس خلال هذه الغمة عن الناس ولذلك يقول محمود غنيم يقول محمود غنيم في مدح عمر رضي الله عنه لما قال في كسرى نعم نعم يعني إضاعت يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أجمل له والكوف ما واه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوف ملوك الروم تخشى ويقصد في هذا الموقف قصدي أنه أمين على بيت مال المسلمين وعلى الخلافة وعلى الأمة ويعيش الدواء. بارك الله فيك. أنا وجه الحقيقة هذا الموضوع لو استبتلنا فيه لبقينا كما قلت لك يحتاج إلى حلقات كثيرة حقيقة. وأنا أرى أن النماذج والله أنا أنادي الأخوة المشاهدين أبا عبد الله من هذا البرنامج أن يعنوا بقراءة سيرة أولئك الرجال وقبلها بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تستطيع أن هذه نماذج للتطبيق حقيقة. أنا بالمقابل أبو سامة أريد وضدها تتميز الأشياء. معنا عبد العزيز من أمريكا ثم نعود إلى الأخ عبد العزيز تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم في الله وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. حقيقة موضوع الأمانة حتى موضوع كبيرة وجهة كبيرة. الله سبحانه وتعالى يقول سورة النجمة ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي نفس السورة يقول سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي نفس سورة المائدة يقول سبحانه وتعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم. الحقيقة أنا بستغرب يعني المسؤولون يعني في الدول الإسلامية يعني الصورة بكيفة هذه الأمانة أمام التعليم وأمام المسلمين. فأنا يا فأستغرب هذه المسؤولين اللي يتلقونهم من قوانا جهاد يترون ضمائر فحقيقة هل هذه الأمانة حقيقة وزاك الله خير يا سير تقنينا نبدا عن هذه المسجد مثل المسؤولين أمين الأمانة. بارك الله فيك يا عبد الله جزاك الله خير وصل حديثك وعرفنا ما أردت الله يبارك فيك شكرا يا أخي العزيز من أمريكا والحقيقة ما قلته أنا وأبو سامة نوجه خطاب لأن هذا من الله عز وجل فإنه أمر عباده أن يحكموا بشرعه جل في علاه قال فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يجب على كل حاكم إن كان يعتقد بحكم يحكم شرع الله عز وجل ولا يحكم أي طاغوت ولا قانون. العجيب أن بعض البلاد أو كثير البلاد الإسلامية يقول الدين الدولة الإسلام ولكنهم لا يرضون بشريعة الله عز وجل لكن جعلوا الإسلام كما يقول أحد العلماء جعلوه في المآتم وفي ليلة الميلاد وفي بعض المناسبات استحمى شريف يقرأ القرآن لكنهم لحوا الإسلام تماما من الحكم ومن حكم ومن المال ومن الاقتصاد ومن السياسة. فمن هذا المنبر وقد نادهم جميع من العلماء وقد خاطبوهم ومن العلماء المعاصرين ترى من كتب لبعض الرؤساء والملوك في الدول الإسلامية الذين يحكمون بشرع الله عز وجل أن يحكموا شرع الله عز وجل ولله الحمد أن جعل بلادنا تتبنى الشريعة الإسلامية منهج حياة وحكما وعسى الله عز وجل يهدي حكام المسلمين ليحكموا بشرع الله عز وجل ويخرجوا من العذاب الأليم الذي ينتظرهم إن لم يفعلوا ذلك. بارك الله فيك. معنا الأخ محمد بن بلجيكا تفضل يا أخ محمد. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أخوان؟ الله يبارك فيك. الله خيرا على البرنامج السيق. جزاك الله خير يا اخي. وجزا شيخنا عايد والشيخ الاسماوي جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. بارك الله فيك. اشكركم جزيل الشكر. جزاك الله. واقول لكم وفقكم الله الى ما فيه الخير. اللهم بارك. انا محمد علي من بلجيكا واقول كلمتي هي الله في حديث من نعم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا ضيعت الامانه تنتظر الساعه او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول ان في بلادنا العربيه او في بلاد المسلمين في اي بلد من بلاد المسلمين ضيعت الامانه. نعم. ولذا فاننا نعيش معيشه ضنكا معيشه لا يرضاها احد من المسلمين. فهنا في بلجيكا سبحان الله نعيش مع إخواننا هنا وعندنا مشاكل كثيرة عن الحجاب وعن أمور كثيرة لأنهم ضيعوا أمانة ولم يكتفوا بأن يعملوا للإسلام ولكنهم نظروا إلى الدنيا. نعم. وأطلب من الشيخ عائد جزاه الله خيرا أن أريد رقم تليفونا لأني عندي استفسار في أمر. خلاص في الكنترول. حياك الله يا محمد. تأخذه من الكنترول بارك الله فيك. وجزاك الله خير على هذا الطرح الذي طرحته. ولا شك يعني إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ونحن هذا صوتنا نضم إلى صوتك أنا والشيخ عاير وجميع الإخوة، نقول نحن نتمنى والله ونرجو وندعو حتى نخص بلادنا الإسلامية بالدعاء أن يعيد الله حكام المسلمين جميعا إلى طريق الشريعة الإسلامية والحكم بها، لأن هذا هو القيام الحقيقي بالأمانة المطلوبة التي حملها الله الإنسان وعرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا. تفضل يا عبد الله. شكرا لك يا محمد بن بلجيسة. والحقيقة في تذكيرنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فإن من علامة الساعة أن تضيع الأمانة وتكثر خيانة الناس، حتى في حديث حذيفة الذي ذكرتم أنه حتى يقول أنه يذكر في بني فلان أنه يكون هناك في بني فلان أمين، يعني من قلة الناس، وهذا أمر معلوم الآن، فإن كثير مسؤوليات تسند إلى غير أهلها، لا بأنها تسند بأمانتهم ولا شيء، لكن لأسباب أخرى ومحسوبيات في بلاد المسلمين. والعجيب نقول صراحة احيانا بلاد الغرب يتكلم الاخ، انا قبل 6 أشهر كنت في بروكس في بلجيكا، ويقول لنا الاخوه في المركز الاسلامي انه حتى وانتم تشاهدون امام العالم يحاسب المسؤول على يعني شيء من المال ويقاد الى المحكمه، وهذا حتى حصل في الدول الغربيه يعني باستفاضه كثيره، بينما تجد في بلاد المسلمين تساهل في هذا الباب، في باب المال، في باب المسؤوليه، احيانا تجد بعض الناس سواء في القضاء او في التعليم او في التدريس او في المسؤوليه لا يحافظ على الوظيفه او لا يداوم او لا ينهي معاملات الناس او يلعب في المال العام او يكون عنده تجول في المشاريع ولا رقيب ولا حسيب في الدنيا. فنحن نريد من اهل المسؤوليه ان يتقوا الله عز وجل في هذه الامانه، وان يعلموا ان الله سوف يسالهم، حتى يقول في الحديث صح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال في الترمذي: من ولاه الله أمرا من أمر أمتي فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وفقره وخلته يوم القيامة. نعم. وهذا أعظم ما يردع من كان في قلبه إيمان. بارك الله. يدخل في هذا أبو عبد الله بلا شك الغش، الرشوة، الخداع، هذه كلها سببها غياب الأمانة، وهي تفريط في الأمانة بلا شك. معنا الأخ الثقفي من المملكة. السلام عليكم. من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله. ويمسكم بالخير جميعا. الله يمسكم بالخير. حياك الله يا شيخ عايض. اهلا وسهلا عبد الرحمن، كيف حالكم؟ الله يبارك فيك، حياكم الله. شهر مبارك علينا وعليكم المسلمين اجمعين. اللهم امين، جزاك الله خير. احب الله يحفظك، يعني من سؤال ادري به بين يديكم الله يحفظكم. تفضل. هو كيف نفعل هذا الامر للمسلمين جميعا حتى يعملوا به، وخاصه اننا نرى فسادا اداريا كثيرا سواء في بلادنا او في البلاد العربيه، فنريد منكم حفظكم الله يعني معالجة هذا الأمر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح القلوب والعباد. وتوجيه أيها الأحبة، هي دعوة للشيخ عايض حفظه الله بزيارتنا إلى مدينة الطائف وإلى جامع خالد بن الوليد في محافظة الطائف، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. بارك الله فيك أخي الثقفي. شكرا يا أخي الثقفي، وأنتم دهاة العرب و قوم المغيرة بن شعبة، نفع جزاكم الله خير عن الإسلام والمسلمين. وأنا أتشرف أخي أبو أسامة أن نزور الطائف، وخاصة جامع خالد بن الوليد الذي رفع رؤوسنا في معارك الإسلام سيف الله المسلول. أما ما ذكر كيف نفعل الأمانة، فهي لها وسائل ولها آليات موجودة في الإسلام في الشريعة، منها أن يولى الرجل المناسب في المكان المناسب، أن لا تأخذنا في الله لومة لائم، لا لقرابة ولا نحابي أحد، ولا يأتي أحد المنصب بشفاعة ولا محسوبية، ولا أن بيننا وبينه قرابة، لأن أحيانا تجد في بلاد المسلمين عموما يوضع رجل لأمور غير الأمانة فيه وغير الصدق وغيره ينحى، يعني إذا وفد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. ومنها أيضا أن يراقب المال العام، فإن المال العام للأمة ليس لأحد من الناس، وكان عمر رضي الله عنه يقول: إنما والله إني خازن في هذا المال، ووقف أمام الصحابة وقال: والله ما أرى أن لي حق ولا للخطاب إلا كما للأعرابي في الصحراء، والله لئن عشت، يقول قبل أن يصغر، لا تسلم العجوز في ضفاف دجلة والنيل مثل ما يسلم الآن الخطاب. فمثل هذا أمانة الإدارة، أمانة المال العام، كلها من المسؤولية، ونسأل الله أن يعين الحاكم ويعين المسؤول إلى أن يستقل الله عز وجل في هذه الأمة، فإن في عنقه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أمناء حتى عندنا أمانة. أنا مثل من ضمن الناس، أنا والدكتور عبد الرحمن، يعني عندنا أمانة الكلمة التي خلصت، أمانة القلم الذي بيدي، أمانة اللسان، أمانة العين، ولعل يجري الحديث سنتكلم في هذا بإذن الله. عبد الله، أنا الكلام الأخ الثقفي كلام مهم في مسألة كيف نفعل مسألة الأمانة في حياة الناس. وأنا الذي أرى أن الأمانة لها علاقة بالتربية في حتى في المنازل. يعني لو بدأ الإنسان من بيته وربى نفسه وأهله أبناءه وبناته على تحمل الأمانة والمسؤولية وعلى الصدق وعلى عدم الغش وعلى عدم الخداع لتفاعل المجتمع مع الأمانة ولرأيناها منتشرة في مجتمعنا. المشكلة أبا عبد الله أن القضية ليست تقصير من فئة معينة، التقصير من الجميع حقيقة. فلا بد أن نفعل الأمانة كما أن صاحب الولاية العامة لديه أمانة كبرى، فإن الراعي في بيته لديه أمانة. الابن الذي يعمل مع أبيه لديه أمانة يحملها، الزوجة في بيته. فالمسألة تفعيل الأمانة بشكل عام. وإذا استطعنا أن نفعل الأمانة في حياتنا وفي علاقتنا بالله عز وجل استطعنا. وأنا أقول يا أخ فقط في الكلام لجميع الأخوة، المسؤولية أيضا مسؤولية تربوية تنبتك من البيت ومن المدرسة ومن المسجد. أول ما نبدأ به الأمانة هي أمانة المعتقد، أمانة لا إله إلا الله. وذلك مفسرون ما قال أيها الذين إن عرض الأمانة على السماوات والأرض قالوا منها أو أمانة لا إله إلا الله. أن نجعل الطفل يراقب الواحد الأحد أكثر مراقبة الأب. بالمناسبة الجنيد بن محمد كان له طلاب منهم سهل بن عبد الله الدستري، فأراد يمتحنهم بالأمانة فأعطى كل واحد منهم دجاج هم مجموعة وقال يذهب يذبحه في مكان لا يراه أحد، ذكر ذلك أهل الشور. فذهبوا كلهم وكل ذبح دجاجته وأتى إلا سهيل بن عبد الله الدستري. أتى سهل بن عبد الله الدستري وقال والله لقد اختفيت وراء الشيطان والجدران، أريد أن لا يراقبني أحد، فتذكرت رقابة الله فما وجدت مكانا. قال يجعلنك الله وليا صادقا. وكان من الأولياء الكبار وحتى ابن تيمية مدحه بهذا وبالأمانة وغيره. فصدقت فيما قلت، ينبغي علينا أن نربي في أنفسنا الأمانة مراقبة الواحد الأحد في الأطفال في البنات في الأولاد والبنات. أيضا هناك مثلا في تشيف في البيوت وهذا يخالف الأمانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأب أمين وجعل الأم أمينة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني الأب الذي في البيت لا يتفقد أسرته ولا يدري أين ذهبوا ولا يدري يعني ماذا يزاولون، هذا نقص في الأمانة. والأم التي تهمل البيت لن تؤدي الأمانة وسوف تسأل عند الله عز وجل. في حديث مسند أحمد، ما من والي يتولى إلا أتى يوم القيامة مغلولة يداه خلف ظهره، أطلقه عدله أو أوبقه جوره. فينبغي أن جزاك الله. ناخذ الأخت نمارك يا شيخ نمارك من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي. طيب الاتصال يبدو انقطع بعد الله. نعود الموضوع ذو شذور كما هو متشعب ولو اخذنا جزءا منه لا اطلنا، لكن لعلنا تناول مجموعه اجزاء. عندنا امانه الكلمه عبد الله، يعني مثلا امانه الاعلام، نقل الخبر في الاعلام امانه، البرنامج في الاعلام امانه، المقالة في الصحيفة أمانة. فليس أنا نتحدث في هذا الجانب، لأنه أيضا هذه الأمانة مفرط فيها في زماننا هذا، وبسبب هذا التفريط حصلت مشكلات كثيرة، تشويش فكري، شبهات، شهوات انتشرت في المجتمعات العربية الإسلامية. وقبل أن نتكلم في هذا الموضوع سنأخذ أم الحسن من أمريكا. تفضل يا أم الحسن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن أتكلم مع صوت حائد الحضني لو سمحت؟ تفضل. لو سمحت معكم أم الحسن من أمريكا. أنا يمنية جاية زيارة في أمريكا، بس حبيت أتكلم بخصوص الأمانة اللي كلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام في وصيته وما استوصي بالنساء خيرا. ولما ذكرت فيكم تقلين كتابي وأسرتي الذي هم آل بيتي، أتمنى وصف تحدثنا من هم آل البيت. إحنا عندنا في اليمن ما يحب أحد يذكر سيرة آل البيت، يعني أغلبيتهم مثلا بني هاشم مثلا السادة ما يحب أحد يتكلم عليهم. لما أجي أتكلم معهم يعني ما يجوز هذا، لما إحنا كان يعني بني هاشم يذكرون سيرنا رسول الله ما يحب أحد يتكلم عليهم. يعني أحاول أقنعهم أتكلم معهم، بس يمكن ما عندي أدلة كافية. أنا لما أتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنني يعني مشكك في الكلام حاجة زي هذه. أنا أحب يعني انا على فكرة من بني هاشم يعني على البيت. بارك الله فيك. انا من خزنة. ما شاء الله. واحد ان انا لما اتضايق لما حد يتكلم بهذه الطريقة. بارك الله فيك. ام الحسن وصل الحديث لكن يبدو عبد الله اننا سنترك الاجابة ولا بد ان نجيب لنا كلام مهم قاله ام الحسن بعد هذا الفاصل باذن الله تعالى. فاصل ايها الاخوة ثم نعود اليكم ان شاء الله تعالى. اهلا بكم مرة اخرى اخوة المشاهدين. كنا قد اخذنا سؤال من ام الحسن وان شاء الله سنجيب عنه ولكن ناخذ الان اتصال من الاخت سارة من السعودية. تفضل يا سارة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شكرا جزاك الله ويسلمك بالدنيا ولا بارك الله فيك. انا واسمي ان شاء الله يوفقنا بالدنيا والاخره ويسلم ربنا ويصلح احوالنا. اللهم امين. انا الحمد لله الشكرجان الحمد لله يعلم الحمد لله. فاتنا كتاب لشفر الشرايف وجزاك الله خير وفيه. هذا اقل شيء يقول لك تاثر المولى جل وعلا انتهم الكبار شعره وانتر وحزن وروحك ما طلعت من جسدك. واطلب اخويا عبد الرحمن اسلام. نعم. فالقصيد عن الاستجابة لا يزال. نعم. ما جرينا الاستجابة عن الاستجابة. بارك الله فيك. واقول عن المعنى اود ان طيب جزاك الله خير اخت سارة وباذن الله نحن يعني هذه الامور معنا بها وهذا بالنسبة لموضوع الحجاب ترى في عدة قصائد ليس هذا مقام ذكرها لكن لعلك ان شاء الله لو اردت تعودين عودي في شريط اسمه عودي في قصيده كامله عن الحجاب وعده قصائد لو رجعت لي ستجدينها باذن الله تعالى. ابو عبد الله اجب الاخت ايضا. شكرا يا اخت ساره ومن الكتاب لا تحزن فالفضل لله وحده وليس لي شيء الا اني جمعت كلام الحكماء والعلماء وبارك الله فيك واسال الله ان يحزننا جميعا ويجعل السرور معنا دائما. اللهم ام الحسن من امريكا اولا أشكرك أم الحسن وأنا أقدر وأثني وأغلي أهل البيت ونعتقد والله منزلتهم وما حباهم سبحانه وتعالى هو حق شرعي واجب علينا لأن الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فحب أهل البيت على عيوننا وعلى روسنا ونحمله في قلوبنا وما ذكرت من هم أهل البيت فأهل البيت كل مؤمن تقي من آل الرسول عليه الصلاة والسلام وقد بين بعض العلماء المحدثين قال آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل حمزة هم آل البيت من أهل بيته عليه الصلاة والسلام ومن العلماء أهل السنة من أضاف زواج الرسول عليه السلام وبيته كما كنا نصلي ونسلم عليهم جميعا ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن يحفظ الرسول عليه السلام في قرابته وعند مسلم في الصحيح تركتم فيكم ثقلين كتاب الله وأهل بيتي الله في أهل بيتي فأوصي كل مسلم أن يقدر وأن يحترم هذا النسب الشريف أهل البيت وأن يثني عليهم الثناء اللائق بهم وأن ينزلهم المنزلة التي أنزلهم الله إياها خاصة من أهل الإيمان منهم وأهل العلم وأهل السنة. جزاك الله. وأيضا أبو عبد الله لا يمنع أن نوجه رسالة إلى كل من ينتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نسب شريف أن يكونوا على مستوى هذا النسب أيضا لأنه يا فاطمة بنت محمد لن أغني عنك من الله شيئا ويا عباس لن أغني عنك من الله شيئا يحترموا هذه المكانة. نعم يحترموا هذه المكانة وهذه مسألة جزاك الله خير في غير الأمن. نأخذ الآن أم عبد الرؤوف من الجزائر. تفضلي يا أم عبد الرؤوف. ألو. تفضلي. نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أود أن أسلم الشيخ عيد قرن. معكم. ألو السلام عليكم عيد قرن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ والله الأمانة أنا اليوم أريد أتكلم عن الأمانة بالنسبة للأطفال البيت. الأطفال يعني تربيتهم والله سبحانه وتعالى رزقنا إياهم فوالله أمانة كبيرة في أعنقنا أننا نحسن تربيتهم. يا شيخ أود في آخر أن تدعو لي أن يكون عندنا أبناء صالحين بإذن الله. بإذن الله. كريم. أخت مرعوف من الجزائر عسى الله يرزقك الذرية الطيبة الصالحة. أما تربية الأولاد الأبناء فأظنه غدا. نعم. سوف تكون الدرس غدا إن شاء الله عن هذا كاملا مكملا مع هذه السامة بإذن الله تعالى. أحسنت وهذا يعتبر اختصار للموضوع. إذا نعود أبو عبد الله إلى بعض الموضوعات عندنا حتى ما يأخذنا الوقت. الأمانة في الكلمة أمانة القلم يعني هذه مثلا ودنا نناقشها. يعني من أعظم الأمانات هي أمانة الكلمة، حتى أن الوحي كلمة الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أمين من في السماء، هو على للكلام الذي بلغه أمير الوحي، أمير الوحي عليه الصلاة والسلام. وينبغي علينا أن نقف عند قول كل قائد، فنقول لمن يحمل القلم ويحمل أمانة الحديث أن يتق الله في نقل الخبر، فلا ينقل خبرا كاذبا ولا يبدل، حتى يقول سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قالوا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وهناك أناس لا يراعون الله عز وجل في الكلام، فتجدهم يلقون الكلام على عواهنهم، إما في نقل الخبر فتجدهم يكذبون إذا نكروا الخبر، وإما أن يحولوه، وهذا تبديل الكلام عن مواقعه أو عن مكانه كما فعل بنو إسرائيل. أمانة الكلمة هي عند للعلماء والكتاب والشعراء ولرجال الإعلام أن يخافوا الله عز وجل، حتى يقول سبحانه وتعالى تهديدا لهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذا القلم الذي نحمله واللسان الذي معنا سوف نسأل عن كل كلمة وكل حرف فوهنا به. والعجيب أن بعض الناس يكذب في الخبر ولا ينصف في الحكم ويؤول الجملة. إذا علمنا هذا فينبغي على الناس خاصة الذين يقولون الكلمات في الإعلام أن يراقبوا الله فيما يقولون. ومن مظاهر الرسالة تلاحظ معي أن بعض الناس الآن فتح محاكم تفتيش للناس من خلال كلامه ومن خلال قلمه. يقول لبعض المشايخ والله كاتب أعرفه إن كل يوم له ضحية، يقول ما كأنه أعجبه في العالم أحد، ليس له شيء في البناء وليس له شيء يعني الآن ليس عند الناس هدفه فقط الهدم وحدفه. يقول ابن تيمية بعض الناس كذباب لا يتعلى على الجرح، فتجد كل يوم له ضحية، إما يأخذ عالم أو داعية أو مسؤول أو تاجر أو رجل أعمال. حتى أنه مرة سوى مقالة في قناة فضائية مشهورة ويأخذ الدعاء واحدا واحدا والمسؤولين والقضاء. فأي قلب هذا القلب الذي لا يراعي أمانة القلم الذي يحمله، ويظلم في الحكم، فإنه يصنف بعض الناس يقول إن هؤلاء هم خوارج وهؤلاء حلوليون وهؤلاء صوفية ويشغل بهذا وليس من أهل الرأي هو ولا من علم الراسخ، ولو أنه أخذ الجوانب المشركة الإيجابية. هذا قصد نوع من عدم حمل الأمانة الصحيحة للكلمة في مجال الكلمة محلي أبو عبد الله. يعني هذه مشكلة كبيرة حقيقة، ونحن في عالمنا الإسلامي نعاني من هذا، ولا بد أن نكون واضحين وأن نكون صريحين. يعني أنا أستغرب أبو عبد الله الآن مثلا أقرأ هذه الأيام بعض المقالات من هذا النوع، يعني سلمت منهم الدولة الصهيونية الغاشمة في فلسطين، وسلم منهم الاحتلال في العراق وفي أفغانستان وفي أي مكان، وانشغلوا بالمسلمين بعلماء المسلمين ودعاة المسلمين. غزة الآن محاصرة هذا الحصار الرهيب. والله إني شخص أنا أقرأ له من فترة أتابع ما يكتب من هذا الهراء، ثم لا يعني لمدة عام كامل لم أره كتب شيئا عن معاناة المسلمين في غزة. الأطفال الآن بالأمس الجارديان البريطانية أصدرت تقريرا عن معاناة الأطفال في سجون العراق، وقالت إن الأعمار من 9 إلى 15 سنة وأنهم يعانون من الضرب ويعانون من الاغتصاب. فأمانة الكلمة ليست سهلة الحقيقة، أن تبلغ ما لديك من الحق وأن تبين للناس ماذا يفعلون مع الباطل، وأن تصد أهل يعني أمانة الكلمة أمانة عظيمة، وما ليس من قول إلا لديه رشيب عتيد. ولا تصف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الربيع بن خثيم جاء رجل عند راسه واغتابه مسلم، قال ويلك خف الله سلم منك التركمان، يقصدوا وقت الجهاد غير وقت الجهاد نعم أيام، والترك والرومان وإخوانك لم يسلموا منك. وقال واغتاب رجل عند الحسن قال تذكر إذا وضعت القطن على شفتيك في سكرات الموت. بالمناسبة هذا الذين يكتبون يذكرون يعني أحدهم كل يوم له ضحية لكن من المسلمين، ومثل ما تفضلت والله لا يذكر عدو الإسلام، إنما العلماء الدعاء الجماعات الإسلامية المؤسسات الجامعات تحفيظ القرآن المساجد الخطباء فقط. يقول أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صغير الصغر، قوته فقط في البحث عن أثرات إخوانه، ولهذا يبتلى هذا بالخذلان. والله لا يوفقه ويوفقه هذا من التفريق. ناخذ اتصال عبد الله ثم نواصل، هذا موضوع مهم. معنا الحسين من مصر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا دكتور عشناوي، وأحيي العملاق معنا، وأحييكم جميعا على هذا البرنامج الرائع، وكل عام وأنتم بخير. بارك الله. وأنتم العملاقان يعني بحاجة إلى أسئلة توقظ الأمة وتبعث فيها الهمة. موضوع الأمانة من أخطر المواضيع، وكنا نود التحدث في الأمانة التي ضاعت سواء من القيادات او من الاثرياء الذين استولوا على ثروات الامة وانفقوها في التافه وانفقوها وضيعوها واخذوا مال غيرهم. ايضا موضوع الاعلام، نجد اعلامنا العربي هو سبب تخلفنا لانه اضاع الامانة، فدول من اخطر الاشياء، هذان السببان من اخطر الاشياء نود التركيز عليهما في هذا البرنامج الرائع. وكل عام وانتم بخير واشكركما شكرا جزيلا. شكرا شكرا حياك الله يا حسين من مصر الاخ. شكرا يا حسين حياك الله وحيا الله مصر التضحية والفداء والبسالة وجزاء والثقافة والعلم والأدب. أما ذكرته صحيح وقد عرضنا له، وأنت ذكرتنا بأمر أمانة المال وأمانة الكلمة وقد عرضنا. وبالمناسبة نقول ونكرر، نحن سوف نقف في محكمة تسميها قس محكمة العدل الكبرى الإلهية، لا حاكم إلا الله عز وجل. ونذكر بالبيتين المشهورين: إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أحسنت، بارك الله فيك. أيضا الأخ حسين جزاه الله خير، يعني عاطفته وكلامه الجيد الجميل حول قضية التجار يعني الأثرياء. وكنت أنا سأطرح بعد ذلك موضوع الأمانة في التجارة، أمانة المال، خاصة أننا الآن نعيش غلاء الأسعار، هذه المشكلة الكبرى الحقيقة التي يعاني منها الناس جميعا، غلاء الأسعار الذي يعاني من الفقراء. ونعرف والله أبا عبد الله بسبب هذا الأمر، أنت تعرف الجميع يعرف أشخاصا لا يستطيعون أن يجوزوا لقمة العيش. فأين الأمانة في هذا الجانب؟ ممكن أن نتكلم في الموضوع ونود أيضا أن نذكر بمفاجأة إقراء حتى ما يفوتنا الأمر التي سنعلنها غدا إن شاء الله تعالى بإذن الله. أنا أعلنها عنك أبا عبد الله بالنيابة، عندنا غدا مفاجأة بإذن الله سيعلنها الشيخ عايض دكتور عايض غدا بإذن الله تعالى، هي مفاجأة مسابقة إقراء، وغدا نخبركم عنها بإذن الله. تفضل أبا عبد الله في مسألة المال. المال صدقت، أولا هذا المال هو هبة من الواحد الأحد، يعطيها الناس يمتحنهم فيها ويسألهم عن هذا المال الذي خونهم. لكن العجيب أن كثير من الناس ما حسب الله في هذه الأمانة، تجدهم عندهم من الثراء الفاحش وتجد من تلاعب الأموال. حتى والله أقرأ بعض المقالات عن أناس ماذا يسألون من المسلمين في الخارج على الشواطئ، في قصور، في يختات، في سفن، وتجد جيرانهم يسكنون بيوت الصفيح وفي بيوت الطين لا يجدون. يا أخي ما الأسر الآن لا تجد لحما في شهر رمضان وعجزت عن النفقة. فأقول أي ضمير، ما يصفى ضمير هذا الإنسان الذي يعلم أن الله سوف يسأله عن هذا المال؟ أحيانا بعض الناس حتى ولو لم يكن مسلم عنده نفس حرة، عنده شمم، عنده إباء، عنده مروءة. فأقول متى تعودون في وقت الغلاء هذا، وقت غلاء الأسعار، متى تعودون للفقراء؟ متى يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، وفي لفظ والذي نفسي بيده لا يؤمن، من بات شبعان وجاره جائع. فالآن حتى يقول بعض الناس، يقول بعض الناس لا عنده عقيدة المسلمين ولا مرغة الجاهليين. يقول حاتم: أما والذي لا أعلم الغيب غيره وفي العظام البيض وهي رميمه، لقد كنت أطول بطنا والزاد يشتهى مخافة يوم أن يقال لئيمه. فليس عنده مرأة حاتم ولا دين أبي بكر الصديق وعقيدة أبي بكر الصديق. لكن تجد حتى إنك لو شفعت الفقراء تجد عندهم من المعاذير كثيرة، لكن في شهواته وفي لهوه وفي لغوه، حتى في حرب الفضيلة وفي حرب الدين قد تجد عنده مؤسسات وتجد عنده جهود وتجد عنده بذل بلا حد ومن البذخ، لكن يعتذر. لا يوجد بعض الناس لا يوجد في حياته أنه بنى مسجد أو كفل يتيما أو حفر بئرا أو أعطى ذكيرا. لا بارك الله في هذا المال الذي هو بال. ومن يأخذ ماله فيبخل بماله على قومه يستغل عنه ويذمن، وهذا اللي يسمى المذموم المدحور في القرآن. قال: المذموم هو البخيل والمدحور هو الذي أنفقه في غير طاعة. فنعوذ بالله من الخذلان. إذا نحن هذا نداء نوجهه، وهو نداء يوجه دائما إلى أصحاب الأموال الذين رزقهم الله من رزقه أن يبذلوا وأن يكون له دورهم الكبير في رعاية الفقراء والمساكين. ونشيد في هذا المقام أبا عبد الله بكل من يبذل من أصحاب الأموال، وهم كثر أيضا الحمد لله، الذين حفظوا أمانة المال وأعطوا حق الله فيه سبحانه وتعالى عن طريق الزكاة وعن طريق الصدقة. وأنا أقول، وهذا كلام أيضا له فيه تقارير اقتصادية، أنه لو دفع أصحاب رؤوس الأموال في العالم الإسلامي زكواتهم فقط لما رأيت فقيرا أصلا. لكن المشكلة أنه في خلل في هذا الموضوع، المال أمانة في أعناق البشر فيجب أن يراعوا هذه الأمانة. أبا عبد الله، مسألة العلم، الأمانة في العلم، المعلومة، العالم والداعية نقل المعلومة أيضا ألا يخالف فعله قوله، هذه كلها أمانة. فنحب أن نوجه كلمة أيضا قبل أن تنتهي هذه الحلقة. نعم أحسنت. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هذه الأمانة والخيانة. الأمانة في الميثاق الذي أخذه الله أن تؤديه. قالوا: لا يؤدى أمانة العلم إلا بثلاثة أمور: التعلم على الوجه الصحيح، والعمل به، وتعليمه للناس. فمن فعل ذلك فهو الرباني الذي يدعى ربانية ثم كتم صار. ومن خالف الأمانة كان تعلم تعليما غير صحيح، تعلم البدعة، الشرك، الضلالة، الزور، البهتان ونحو ذلك، أو لم يعمل بعلمه. العلم صحيح لكن العمل خطأ. أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أو لم يؤدي للناس كتمه. فإن بعض الناس يقول سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. الآن كثير من الناس في هذا الجانب عنده حصل العلم كثير وشهادات، وعنده تخصصات، وعنده قراءة، وليس له أثر، ليس له أثر، لا خطبة ولا كلمة ولا نصيحة، بل يتحول بهذا العلم لأكل الدنيا وجمعها والتصدر في المجالس، وساعد في تهوين العلم الشرعي. حتى يقول بعضهم ممن ترأس في الجانب الشرعي ثم ترك العلم الشرعي أخذ يهون العلم الشرعي، وأخذ يبرد مسألة الدنيا وحب الدنيا. فنعود بالله، يقول بني بن باز في عهدنا عصرنا له شريك في أمانة العلم. نعم. يقول لبعض المشايخ أصبح علمه مصيدة أهل المال بنفس الشيخ. نعم. هذا خطير يعني تجده قاضي أو طالب علم أو داعي ترك التعليم الناس وتوجيه الناس وأصبح مصيدة فقط للمشلح وللتصدر وتقبيل الرأس وأخذ الدنيا والوظائف. فنعود بالله من هذا حاله، ونستجير لله عز وجل أن نكون من هذا سبيله. فإن الله ذنب بني إسرائيل، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وهذا تضيع لأمانة العلم. ما في شك عبد الله، الأمانة موضوع طويل وكبير، ولكن إن شاء الله في مقيل الكفاية الأمانة ضياء، فعلينا أن نضيء بها ظلمات عصرنا. إخوة المشاهدين، نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.